وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور وعرضه ما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم 360 نظرة ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء فذلك قوله تعالى كل يوم هو في شأن رواه عبد الرزاق وابن المنذر والطبراني والحاكم. هذا يسمى التعبير اليومي. هذا خلق الله لحم من مرة البيضة كذا فيه كل شأن الله فيه في اليوم 63 يعز فيها ويذل ويقي ويمنع ويخفض ويرفع. مقصود ابن عباس رضي الله عنه ان هذا قدر من الله جل وعلا ويقى مرفوعا ولو حكم مرفوع فيه لان هذا لا يقال من جهه الراي. قال الله تعالى كل يوم من شان. هذا كلام يحكم الرفع ويسمى التقدير اليومي. فالله جل وعلا يعز ويذل ويامر وينهى ويخفض ويرفع ويحيي ويميت الى غير هذا نصفا. كما انه مضى قدره السابق لذلك في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماء ب50,000 سنة. فهكذا التقدير العموم يكتب الله قدر الإنسان في بطن أمه شقاءه وسعاده وأماله في بطن أمه. هذا التقدير العمري. والتقدير السنوي كذا في لازم القدر يفرق كل أمر حكيم. وهكذا في هذه الدرء اللوحة هذا اللوح المحفوظ يقد فيه التقدير اليومي يخلق يعز الله فيه ويذل ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع كل يوم بشأن سبحانه وتعالى. فأنت يا عبد الله عليك أن تؤمن بالله جل وعلا وأنه مصرف في عباده يعطي ويمنع ويغفر ويرفع ويعز ويذل وله التصرف الكامل في كل شيء سبحانه وتعالى. مضى علمه بذلك ومضى قدره بذلك وأنت في بطن أمك ومضى قدره أيضا في ذلك في ليلة القدر. وهكذا كل يوم لا ينفعه أحد سبحانه وتعالى له التصرف في كل شيء وهو الأحد جل وعلا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الأحاديث وما في معناها وقال فهذا تقدير يومي والذي قبله تقدير حولي والذي قبله تقدير عمري عند تعلق النفس به والذي قبله كذلك عند أول تخليقة وكونه مضغة والذي قبله تقدير سابق على وجوده لكن بعد خلق السماوات والأرض والذي قبله تقدير سابق على خلق السماوات والأرض. هذا مثل ما قال ابن القيم رحمه الله كلها تفاصيل من القدر السابق. أيها الإمام أبو عبد الله محمد بن القيم الجوزية الإمام المشهور تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة 751 رحمه الله توفي في وسط القرن الثامن ومؤلفاته القيمة حظيمة ومشهورة. لما ذكر القدر ذكر هذه التفاصيل وأن ما يكون في تقدير العمر في بطن أمه في وفاة أمه هذا يسمى التقدير العمري. وكذلك التقدير الذي في كل سنة في ليلة القدر تقدير سنوي كله تقدير من القدر السابق. وهكذا ما يأخذ الله من ظهور بني آدم وما خلق الله ما أخذ الله من ظهور آدم كله تفصيل من القدر السابق. وقدر السابق قبل خلق السماء 50,000 سنة ثم كان من التقديرات بعد ذلك فهو تفصيل من القدر السابق. والذي قبله تقدير سابق على خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق. وفي ذلك دليل على كمال علم الرب وقدرته وحكمته وزيادة تعريفه الملائكة وعبادة المؤمنين بنفسه وأسمائه. ثم قال فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه بل يوجب الجد والاجتهاد. ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن. وقال أبو عثمان النهدي لسلمان لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقة وهيأه ويسره للوصول إليها كان فرحه بالسابقة التي سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بها. وهذا هو الواجب على المؤمن أن يجتهد وأن يفرح بما قدره الله ويجتهد بطاعة الله ويحرص على فعل الأسباب ويتباعد عما حرم الله عليه وهو مؤمن بقدر الله. الله قدر الأقدار ومظالمه بكل شيء وأنت مأمور وأنت لك عقل ولك تصرف فأنت مأمور بأن تختار الخير وأن تكره الشر. فالمؤمن المتبصر لا